للمتقين حسن مآل، حسن المآل وحسن المرجع، يرجعون إلى ربهم مكرمين في جنات النعيم. يدخلون جنات عدن، وهذه الجنات مفتحة، مفتحة الأبواب. ولهم فيها ما يشتهون وما يشاءون وما يطلبون من ألذ الطعام والشراب مما لم يخطر على قلب بشر. وكما قال سبحانه في سورة الدخان: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون، نعم، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. هذا لباسهم، يلبسون من سندس ومن استبرق من أنواع الحرير متقابلين. وقال سبحانه: إن المتقين في جنات ونعيم، كما في سورة الصور. ففي سورة الدخان قال: إن المتقين في مقام أمين، وفي سورة الصور قال: إن المتقين في جنات ونعيم. فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. هذا مآل المتقين، يسعدون ويفرحون بما آتاهم ربهم من فضله، وقد وقاهم سبحانه عذاب الجحيم. وقال سبحانه: في تتمية بيان الفضل الذي يكون للمتقين: كذلك وزوجناهم بحور عين. وفي الآية السابقة قال: وعندهم قاطرات الطرف أطراف. هذه صفات النساء في الجنة، فهم أي المتقون يزوجون بالحور العين. وكذلك عندهم قاطرات الطرف أطراف، أي أن أزواجهن في الجنة يقصرون طرفهن على أزواجهن. أقراب قيل أي متساويات في السن وفي الجمال. ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على الدنيا لملأتها ضياء ونورا كما جاء في الحديث من جمالهن وكما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن المؤمن في الجنة لؤلؤة مجوهرة، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن لا يرى بعضهم بعضا. يعني الله عز وجل يمن على المتقين المؤمنين في الجنة بقصر، هذا القصر عبارة عن لؤلؤة مجردة. في هذا القصر وفي هذه اللؤلؤة أهلون هؤلاء النساء القاصرات الطرف على أزواجهن والحور العين يطوف عليهم المؤمن، يطوف على كل واحدة منهن لا يرى بعضهم بعضا، يعني لا ترى المرأة المرأة الأخرى، وهذا من حكمة الله عز وجل، وحتى تتم سعادة المؤمن. وقال سبحانه إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إن كذلك نجزي المحسنين. هذا أيضا نوع من أنواع النعيم الذي يكون من مآل المتقين، يأولون لهذا النعيم في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. ومن حكمته سبحانه أنه ينوع ويعدد ذكر أنواع النعيم، ذكر أنواع النعيم في آيات مختلفة من باب التسويق ومن باب إعداد أنواع النعيم، وهذا من بلاغة كتاب الله عز وجل، من بلاغة كلام الله. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. وقال سبحانه إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أطرابا وكأسا بهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. فمن تمام النعمة على عباد الله المتقين أنهم لا يسمعون في مستقرهم في جنات النعيم لغوا ولا كذابا مما كانوا يتأذون به في الدنيا. ففي الدنيا كانوا يسمعون الأذى بكل أنواعه من اللغو ومن الكذب من الكافرين ومن المشركين ومن أهل البدع والأهواء، يكذبون عليهم ويفترون عليهم ويخوضون في أعراضهم بغير حق، فكان جزاؤهم في الجنة أن يحجب عنهم هذا الباطل فلا يسمعون لغوا ولا كذابا. جزاء من ربك، هذا جزاؤهم عطاء من ربك. وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، من سمع الباطل في الدنيا وسمع له الحديث وسمع الكذب وسمع الفجور فاتقى الله سبحانه ولم يشارك في هذا الباطل ولم يخب مع القائضين، فكان جزاؤه أن يمتع في الجنة بهذا النعيم وأن لا يسمع فيها لغو ولا كذاب، وإنما يسمع كلام الله. يوصاف المتقون إلى ربهم برؤيته سبحانه على صور المتقابلين. يجلسون على منابر النور يسمعون كلام الله ويرون ربهم سبحانه وتعالى. تعرف في دينه نظرة النعيم نظرة النعيم الذي يوفيه من يراه يعرف في دينه نظرة هذا النعيم قولا من رحيق المحسين كتابه وفي ذلك فليتنافس المتنافسين ومن جانبه من تفسير عينا يظهر فيها المقربون فهذا مآل المتقين الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فالمتقون مآلهم عظيم ونحن ذكرنا شيئا من الآيات التي فيها مآل المتقين والفضل الذي يكون لهم وإلا لو استقصينا آيات القرآن ما وقعتها هذه الخطبة من دخل المسجد الآن فليقم من يصلي ركعتين كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآيات العظيمة التي أوجد الله فيها مآل المتقين قوله سبحانه إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وتأمل قوله عند مليك مقتدر إن مقعدهم عند مليك مقتدر يعني عند الله عز وجل وهذا من أدلة أهل السنة على أن الجنة السماء عند عرش الرحمن وقد ثبت بهذا الحديث كما في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه واله وسلم قال ان في الجنه 100 دار اعدها الله للمجاهدين في سبيله ما بين كل درجه والاخرى كما بين السماء والارض هذا يبين لنا عظم الجنة وأنها على درجات ليست على درجة واحدة بل هي على 100 درجة والتفاوت بين كل درجة من الأخرى كما بين السماء والأرض وما أدراك ما هو البعد بين السماء والأرض موضوع من كافة لا تدركها الوقود أعدها الله للمجاهدين في سبيله يتقاتلها المجاهدون وقال صلى الله عليه وسلم وصف هذه الدرجات إذا سألتم الله تسألوه في الدولة فإنه أعلى الجنة ومنه مفجر أنهار الجنة وفوقه عرش الرحمن يعني يكون سقف يكون سقف الفردوس عرش الرحمن. فوقه عرش الرحمن سقفه سقف الفردوس عرش الرحمن. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. إذا أردت أن تسأل الله الجنة فلتطلب أعلاها فلتطلب الفردوس. اللهم أسألك الفردوس. إنه أعلى درجات الجنة أنهم تفجر أنهار الجنة. وما أدراك ما أنهار الجنة؟ كما قال سبحانه مثل الجنة التي وعد المتقون لهم فيها أنهار من ماء غير آسن. الماء إذا ترك فترة يأسن ويتغير طعمه. نعم. ولكن ماء النار الجنة وإن بقيت إلى أبد الآبدين فإنها لا تأثم ولا يتغير طعمها. لهم فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. وكما قال ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح إلى الجنة. لقد نفى سبحانه عن كل نهر من كل نهر من هذه الأنهار الأربعة ما يعتريه من آفة في الدنيا. يعني آفة الماء إذا بقي مدة أنه يأكل يكون آكلا وآفة اللبن أنه أيضا إذا نكس مدة دون أن يفقد فإنه يتغير طعمه ويصير إلى الخمورة يصير خالدا. وآفة الخمر في الدنيا أنها مرة الطعم طعمها مقدر للنفوس ولكن الخمر في الآخرة تكون لذة للشاربين لا يشعرون بمرها ولا يتعبون من شربها تكون لذة لهم. وكذلك العسل آفة العسل في الدنيا أنه يكون مشوبا لبعض الشوائب أن في الآخرة في الجنة يكون عسلا مطهرا. هذه أنهار الجنة التي تكون للمتقين. وإن الجنة ليست جنة واحدة بل إنها جنان كما أخبر بهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاءته أمه البراء بنت الربيع لما قتل ولدها الحارثة ابن صراحة رضي الله عنه في غزوة بدر فقالت يا رسول الله أخبرني عن الحادثة فإن كان في الجنة حمدت الله وإن كان في غير ذلك الحمار بكيت عليه أشد البكاء. فقال صلى الله عليه وسلم ويحك يا أم حادثة إنها جنان فإن ابنتي أصاب الفردوس الأعلى. هذا من بشارته صلى الله عليه وسلم لحارثة رضي الله عنه الذي قتل في غزوة بدر. وكما قال سبحانه لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من تحتها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. الجنة فيها الغرف غرف من تحتها غرف مبنية هذا يدل على أن الجنة حقيقة لأن تأكيد الله سبحانه في وقت الغرف أنها مبنية وقد بنيت حقيقة ليست الجنة كما يقول الفلاسفة أو يقول أتباعهم من ملاحدة الغرف إنها عبارة عن شيء معنوي ليس شيئا حقيقيا. يفسرون الجنة بأنها شيء معنوي ليست أشياء مادية محسوسة وملموسة وهذا من ضلالهم ومن بخلهم أنهم أنكروا الجنة وبعضهم ينكر وجود الجنة الآن ومن عقيدة أهل السنة الإيمان أن الجنة مخلوقة موجودة الآن عند ربها وهذه الغرف بين وقفها بمزيد من الوقت الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنه ليطرحون الغرف من فوقهم كما تطرأون الكوكب الذري الغابر في الأفق يعني يرون الغرف من فوقهم كأنك ترى الكوكب البعيد في السماء من سعة ما بين هذه الغرف المبنية فقالوا يا رسول الله إن هذا للنبيين يعني لا يصيب هذه الغرف إلا النبيون والرسل فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا والذي نفسي بيده إنما هم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين هم المتقون الذين امنوا بالله وصدقوا المرسلين لم يعارضوا ما جاءت به الرسل باهوائهم ولا بافهامهم انما اقروا واذعنوا وسلموا ومضوا هذه الدنيا يحرصون على طاعه الله ويتجنبون مساخط الله نعم لا يسارعون في الاثم انما يسارعون في الطاعه كما امر ربهم وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين يسارعون في الخيرات ويسارعون فيما يرضي الله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت لمن للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فهذه من صفات المتقين انهم يبذلون اموالهم في سبيل الله في سبيل نصرة دين الله وفي سبيل اعلاء كلمة الله لا يبخلون باموالهم اذا عرفوا ان هناك طريقا لنصر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنهم قد باعوا أنفسهم إلى الله، وإن الله قد اشترى أنفسهم منهم بأن لهم الجنة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما بايعوا الأنصار وواعدوه على النصرة، على أن ينصروه وعلى أن يكونوا إيواء لهم في مدينتهم التي كانت تسمى يثرب، التي صارت تسمى بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد أن عرضوا يعني ما سوف يفعلون، قال وما لنا؟ قال ولكم الجنة، وعدهم بالجنة، لم يعدهم أن تكون لهم الوزارة الفلانية ولا الرئاسة ولا أن ينالوا ملك هذه الدولة، إنما قال ولكم الجنة، فوعدهم بما سوف يبقى. الجنة نعيمها باق لا يزول، أكلها دائم وظلها، أكلها دائم لا ينتهي طعامها ولا ينتهي النعيم فيها، وظلها دائم تلك عقبة الذين اتقوا، عقبة ياسرين النار، هذا مآل الذين اتقوا أن يدخلوا جنة دائمة لا تزول ولا تفنى ولا تميت، نعيمها دائم لا نهاية له ولا زوال له، هذا بخلاف مآل المجرمين. ونحن إذ نذكر هذه الآيات ونذكر بها حتى يقوى اعتقادنا، وحتى نعلم لماذا نطيع ربنا، وإذا يعني رأينا من حولنا غارقين في الشهوات المحرمة أو غارقين في الشبهات المفسدة وظننا أنهم على شيء، علمنا مآلهم وعلمنا مآل من خالفهم من المتقين، كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن مع الطائفة المنصورة والفرقة الناجية لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله هم على ذلك، هؤلاء هم المتقون الذين يثبتون على الأمر الأول، يثبتون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يغيرون ولا يبدلون ولا يدخلون بأهوائهم في تأويل كتاب الله وسنة رسول الله. فهم مبتدعون ليسوا مبتدعين، فاعلموا رحمكم الله أن رأس التقوى التوحيد ثم الاتباع، أن تكون موحدا متبعا، نعم أن توحد الله أي أن تعبده وحده، لا تشرك بعبادته أحدا، وأن تكون متبعا أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتبع فلانا ولا علانا من البشر، وبهذا تكون حققت التقوى. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المتقين، أن يجعل مآلنا مآل المتقين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.